يتكلم والصم يترجمون له، والله ما أدري في عندي ما لست بمطمئن لهذا الصنيع. ها من تكلم ايش؟ اترك عنا في شيء اخر، في من يترجم الان في مسجد الراجحي، والامام يخطب ويترجم.